السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ، أولا الثلاثاء كان هناك إشكال في الغرفة على الجميع يبدو، ما أكملنا جميعا تخريج الحديد، الأربعاء هو الذي حصل الخلل، ثم الخميس كان عندي ظروف ما استطعت الدخول، ثم ها نحن في هذه الليلة نكمل تخريج الحديث الذي ابتدأنا به وننتقل إلى ما وراءه بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد كنا أخذنا حديثا أخرجه أبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى وغيرهما، وقلنا إن مدار هذا الحديث على إسماعيل بن أبي خالد رحمه الله تعالى، وأنه رواه عن قيس بن أبي حازم. وقلنا روي هذا الحديث عن إسماعيل على كم وجه؟ على كم وجه روي عن إسماعيل؟ على ثلاثة أوجه. جميل، على ثلاثة أوجه. الوجه الأول من طريق إسماعيل عن قيس عن من؟ إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث موصول. طيب، والوجه الثاني؟ مرسل، يعني عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والوجه الثالث عن إسماعيل عن قيس عن خالد بن الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة أوجه. طيب، من الذي روى الوجه الأول من أصحاب إسماعيل؟ من الذي روى الوجه الأول؟ أبو معاوية الضرير والحجاج بن أرطى. أحسنت يا محمد، أبو معاوية والحجاج. لا أقصد الترمذي أو ابن ماجة، أقول من رواه من أصحاب إسماعيل، يعني من تلاميذ إسماعيل بن أبي خالد. طيب، الوجه الثاني، من رواه من أصحاب إسماعيل؟ الوجه المرسل. عبده بن سليمان. ومن؟ ومن؟ أبو خالد الأحمر. نعم، لا، ليس هناد. عبده وأبو خالد الأحمر. ومن؟ لا، ليس حفص ولا قيس. من؟ ما أدري مروان إن كنا ذكرناها أو لا. وجه مروان ما أظننا ذكرناه. نعم، مكتوب في اللوحة لكن لم نذكره. هناك عدد من الرواة الأثبات رووه عن هذا الوجه، بهذا الوجه، وذكرنا معظم أصحاب إسماعيل. نعم، لكن من هم؟ بلى، ذكرنا. من يتذكر؟ غير حفص بن غياث، غير صالح بن عمر. لا، أحسنت يا محمد، رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي. هذا كلام أبي داود الذي ذكرناه سابقا، قلنا إن أبا داود بعدما أخرج الحديث قال ورواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد مرسلا، لم يذكروا جريرا. إذن الوجه الثاني رواه عن إسماعيل بن أبي خالد عبد بن سليمان وأبو خالد الأحمر وهشيم الواسطي ومعمر وخالد الواسطي. إذن هذه ثلاثة أوجه. والوجه الأخير رواه حفص بن غياث، رواه حفص بن غياث على خلاف أظن أيضا في حفص في هذا الحديث. إذن هذه ثلاثة أوجه. طبعا إذا بحثنا في مزيد من الكتب سنجد من يعضد بعض هذه الأوجه أيضا، من يتابع من ذكر، ولكن هذا أهم ما عندنا الآن. طيب، الآن بالنسبة للوجه الذي فيه ذكر خالد بن الوليد، الوجه الذي فيه ذكر خالد بن الوليد من الواضح أنه وهم، من الواضح أنه وهم، لأن فيه مخالفة لرواية الجماعة من أصحاب إسماعيل بن أبي خالد. ما أحد منهم ذكر خالد بن الوليد، كلهم يذكرون إما أنه مرسل أو يذكرون أنه من عن جرير بن حازم، عفوا عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. أما ذكر خالد بن الوليد فهو وهم وخطأ في هذا الحديث. فبقي لنا أن ننظر هل يصح أن نقول إن الحديث موصول، يصح موصولا؟ إذا قلنا إنه يصح موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم من بذكر جرير بن عبد الله البجلي، فالوجه المرسل لا يعارضه. إذا قلنا إنه يصح موصولا، الوجه المرسل لا يعارضه، فنقول الحديث صحيح موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه المرسل فإنه يرجع إلى إسماعيل بن أبي خالد، مرة وصله ومرة أرسله. هذا لو أردنا أن نسلك مسلك ترجيح زيادة الثقة، زيادة الثقة اللي هي هنا تتمثل في زيادة جرير بن عبد الله البجلي، والذي زاده هو أبو معاوية الضرير، وأبو معاوية ثقة. طيب، لو تذكرون أيها الكرام، نحن في تخريج هذا الحديث قلنا أننا سنمر في خطوات، فالخطوة الأولى جمعنا فيها طرق الحديث، والخطوة الثانية استخرجنا مدار الحديث وقلنا إنه إسماعيل بن أبي خالد، والخطوة الثالثة نظرنا هل أصحاب هذا المدار اختلفوا عليه في رواية الحديث أم اتفقوا، وقلنا إنهم اختلفوا على ثلاثة أوجه. ثم انتقلنا إلى الخطوة الرابعة التي هي الترجيح واستخراج الإسناد الحقيقي للحديث. نحن الآن في خطوة رقم أربعة من خطوات تخريج الحديث والحكم عليه، وهي استخراج الإسناد الحقيقي للحديث. عندنا ثلاثة أسانيد: إسماعيل عن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل عن قيس عن خالد بن الوليد. نريد أن نعرف أي هذه الأسانيد الثلاثة هو إسناد الحديث. إما أن نقول كلها أسانيد الحديث، أو نقول إن واحد منها هو إسناد الحديث. هذا حتى نعرف الإجابة الصحيحة في هذه الخطوة نرجع إلى الدرس الأخير الذي أخذناه، فصل في مراتب الثقات ومن يقدم قوله عند الاختلاف إلى آخره. وقلنا إن الخلاف بين الثقات في الوصل والإرسال كمثل هذا الحديث دائما طريقة الحفاظ فيه هي الترجيح، طريقة الحفاظ فيه هي الترجيح وليس الحكم وليس الثبات على حكم واحد. يعني مثلا قلنا إن بعض المحدثين يذهب في مثل هذا الاختلاف إلى قبول قول الزيادة دائما، دائما يقبل الزيادة ولا ينظر من الذي خالف، وقلنا إن هذا القول غلط، وذكرنا الأدلة التي تدل على غلط هذا القول، وذكرنا أيضا من الأدلة ما يدل على صواب موضوع الترجيح. هنا في هذا الحديث عندنا الآن قلنا الوجه الذي فيه ذكر خالد بن الوليد هذا وجه غلط، لأن فيه مخالفة لجميع أصحاب إسماعيل بن أبي خالد الذين رووا هذا الحديث. لكن بقي عندنا وجهان: وجه رواه اثنان من أصحاب إسماعيل وهما أبو معاوية وحجاج بن أرطاة، ووجه رواه عدد من الثقات عن إسماعيل وهم عبد بن سليمان وأبو خالد الأحمر وخالد الواسطي وهشيم ومعمر وغيرهم من أصحاب إسماعيل بن أبي خالد، يعني كما قال بعض المحدثين وأجمل قال وأكثر أصحاب إسماعيل، وأكثر أصحاب إسماعيل. هنا قرائن الترجيح، نرجع إلى قرائن الترجيح التي أخذناها. من قرائن الترجيح النظر في الأثبت من الرواة، ومن قرائن الترجيح النظر في الأثبت في إسماعيل خاصة. نعم أحسنت يا أحمد. وأيضا من قرائن ترجيح النظر في العدد والكثرة. بالنسبة لأصحاب إسماعيل هنا يعني يبدو لي أنه لم يذكر من أصحاب إسماعيل الكبار، يعني ليس هناك كف فيها أحد من أصحاب إسماعيل الكبار المعروفين، وإن كان قد يكون بعض من في الوجه المرسل يعد من أصحاب إسماعيل، لكن الترجيح هنا سيكون بمرتبة الرواة من جهة التثبت والإتقان، ومن جهة العدد سيكون من جهة التثبت والإتقان ومن جهة العدد. الترجيح بقضية الملازمة للشيخ هذه من أقوى قرائن الترجيح، ولكن قد لا تكون متوفرة في كل خلاف، قد لا تكون متوفرة في كل خلاف، يعني بعض الأحيان يكون خلاف بين أطراف متعددة في شيخ معين، ولا يعرف طرف منهم بأنه ألزم لهذا الشيخ من غيره، ولا يعرف في طرف أنه ألزم لهذا الشيخ من غيره. بالنسبة لإسماعيل خاصة يعني يحتاج إلى مراجعة أكثر بالنسبة لي في ذكر هؤلاء، من منهم مقدم جدا في إسماعيل، وإن كنت لا أستحضر أحدا من هؤلاء يعد الأثبت في إسماعيل ابن أبي خالد خاصة، لكن أيضا أراجع هذه المسألة فيما يخص إسماعيل خاصة. لكن من جهة التثبت العام ومن جهة الثقة والإتقان هذا أمر معلوم، نستطيع أن نرجع إلى ترجمة كل راوي لننظر مستوى ثقة هذا الراوي ومستوى تثبته، وأما الكثرة والقلة فهذه أيضا معلومة من النظر في الإسناد. نمر مرورا سريعا على الرواة المذكورين في طرفي الخلاف بين الوجه الأول والوجه الثاني. نبدأ بالوجه الأول الذي رواه أبو معاوية الضرير وحجاج بن أرطاة. نبدأ بأبي معاوية الضرير. طيب الآن نريد الرجوع إلى تهذيب التهذيب، وأبو معاوية الضرير أولا نبحث عنه في الكنى، لأنه الآن هنا ليس عندنا اسم أبي معاوية وإنما عندنا كنية أبي معاوية. فآخر الكتاب، آخر كتاب تهذيب التهذيب، هناك قائمة بالكنى، يعني الرجال الذين عرفوا بكنية معينة أو ذكروا بكنية معينة وهم من رجال الكتب الستة. في هذه القائمة للكنى يذكر لك اسم الراوي ثم ترجع إلى موضع اسمه، فنحن نسير الآن على هذه الطريقة. أبو معاوية قال اسمه محمد بن خازم الضرير الكوفي تقدم، يعني نحتاج أن نرجع إلى القائمة التي باسم محمد. طبعا أولا قبل أن ننتقل إلى ذلك، عندنا من كنيته أبو معاوية، أبو معاوية البجلي، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وأبو معاوية النحوي، وأبو معاوية العباداني، وأبو معاوية عمرو بن عبد الله بن وهب النخعي، يعني عندنا خمسة من الرواة في الكتب الستة يكنون بأبي معاوية. هناك أكثر من طريقة لمعرفة من الراوي المقصود الذي تبحث عنه. إذا كان عندك اللقب، فهذا يسهل، يعني مثلا نحن عندنا أبو معاوية الضرير، وعرفنا أن أحدهم اسمه محمد بن خازم الضرير، إذن هذا هو. وهناك طرق أخرى أيضا، من الطرق أن تنظر في الرمز الذي وضعه ابن حجر رحمه الله قبل اسم الراوي، الرمز هذا يعبر عن الكتب التي أخرجت لهذا الراوي. فعندنا مثلا أبو معاوية الضرير. أبو معاوية الضرير رمز له بحرف العين، وحرف العين معناه أنه أخرج له أصحاب الكتب الستة جميعا، الجماعة يعني أخرج له أصحاب الكتب الستة. إذا نظرنا الأول أبو معاوية البجلي نجد أنه رمز له بعين سين، يعني مركبة عس عين سين، ومعنى ذلك أنه لا يوجد له حديث إلا عند النسائي رحمه الله تعالى في مسند علي، عند النسائي في مسند علي رضي الله تعالى عنه. طيب أبو معاوية الضرير نحن رأينا الآن قرأنا اسمه في سنن أبي داود، وقرأنا اسمه في سنن الترمذي، فما دام أن هذا الراوي أبو معاوية البجلي لم يذكر له رواية إلا في النسائي في مسند علي رضي الله عنه، فنعلم أنه ليس هو الراوي المقصود، ليس هو الراوي المقصود، لأنه لو كان في أبي داود أو في الترمذي سيذكر أنه في أبي داود أو في الترمذي وفي الترمذي، أو يذكر أنه من رجال الجماعة إذا كان أخرج له أيضا البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. أما البقية فلم يرمز لهم بشيء، يعني بعض الرواة لا يكونون من أصحاب الكتب الستة، فيوضع قبل الاسم تمييز، كلمة تمييز. طيب على كل حال صاحبنا هو محمد بن خازم الضرير. نرجع إلى ترجمة محمد بن خازم الضرير. طبعا سنختصر لأجل الوقت، يعني لن أقرأ كامل الترجمة، وإنما سأقرأ شيئا منها أهم ما فيها. محمد بن خازم التميمي السعدي مولاهم أبو معاوية الضرير الكوفي إلى آخره، روى عن عاصم الأحول والمالك الأشجعي، وذكر منهم إسماعيل بن أبي خالد شيخه هنا في هذا الحديث، وعنه إبراهيم بن جريج إلى آخره، وذكر منهم هناد بن السري وهو تلميذه في هذا الحديث. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: أبو معاوية ضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا. وقال ابن معين: أبو معاوية أثبت في الأعمش من جرير. وقال معاوية بن صالح: سألت ابن معين من أثبت أصحاب الأعمش، قال أبو معاوية بعد شعبة وسفيان. قال العجلي: كوفي ثقة وكان يرى الإرجاء وكان لين القول فيه. وقال يعقوب بن شيبة: كان من الثقات وربما دلس وكان يرى الإرجاء. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن خراش: صدوق، وهو في الأعمش ثقة وفي غيره في اضطراب. وقال أبو داود: قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نلاحظ من مجموع الحال الذي قرأنا في أبي معاوية، مع ترك طبعا بعض النقولات لأجل الاختصار، لكن هذا أهم ما قيل في أبي معاوية، نلاحظ أنه ثقة. ثقة أبو معاوية ثقة بلا شك، وهو من رجال الجماعة، من رجال البخاري ومسلم، وهو في الأعمش ثقة ثبت، في الأعمش ثقة ثبت، مقدم جدا في الأعمش، وفي غير الأعمش لا يعتبر ضعيفا، وإنما في غير الأعمش يعني أقل من ضبطه لحديث الأعمش، وربما يضطرب في غير حديث الأعمش، ولكن ليس معنى ذلك أنه إذا روى عن غير الأعمش أن حديثه يكون ضعيفا، لا، ولكنه يتحرز منه عند المخالفة، يتحرز من حديث أبي معاوية في غير الأعمش عند المخالفة، طيب في حديثنا هذا هل يوجد مخالفة لأبي معاوية أم لا؟ هل يوجد مخالفة لأبي معاوية في هذا الحديث أم لا؟ يوجد مخالفة، نعم، خالفه جماعة من الثقات. طيب إذن هذا هو الذي يحترز منه، هذا هو الذي يحترز من أبي معاوية الضرير، وخاصة لاحظوا، وخاصة إذا كان نوع المخالفة فيه زيادة من قبل أبي معاوية ونقص من قبل من خالفه. إذا كان هناك، إذا كانت المخالفة بالنقص، يعني الذين خالفوه نقصوا في الحديث إما إرسالا أو وقفا، وهو زاد في الحديث إما رفعا أو وقفا، فهذا يجعل الأمر أشد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كلام الإمام أحمد. قال أبو داود: قلت لأحمد كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه ذكر هذا النوع من الوهم خاصة، وأن أبا معاوية قد يهم هذا النوع من الوهم، وهو أنه يرفع ما لا يرفعه غيره، وهنا وصل ما لم يصله غيره، يعني غيره وأرسل الحديث. طيب الآن عرفنا مختصر حال أبي معاوية رحمه الله تعالى، ننظر في حجاج بن أرطاة لأنه هو الذي تابعه، أليس كذلك؟ قلنا إن الوجه الموصول رواه حجاج وأبو معاوية، فننظر في حال حجاج بن أرطاة. حجاج بن أرطاة قال ابن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي أبو أرطاة الكوفي القاضي، روى عن الشعبي وعن طاب بن أبي رباح إلى آخره، وذكر قال وجماعة، لم يذكر اسماعيل بن أبي خالد خاصة، قال وجماعة، وجماعة هذه يدخل فيها اسماعيل بن أبي خالد. وعنه شعبة وهشيم وابن نمير والحمادان. من راوي الحديث هنا عنه؟ من راوي الحديث عن حجاج بن أرطاة هنا؟ عند الترمذي. أحسنت محمد، حماد بن سلمة، نعم هنا ذكره الحمادان، المراد بهما حماد بن زيد وحماد بن سلمة رحمهم الله تعالى. طيب قال ابن عيينة: سمعت ابن أبي نجيح يقول ما جاءنا منكم مثله، يعني الحجاج. وقال العجلي: كان فقيها، كان أحد مفتي الكوفة إلى آخره. قال: وكان جائز الحديث إلا أنه صاحب إرسال. وقال إمام أحمد: كان من الحفاظ. قيل: فلما ليس هو عند الناس بذاك؟ لما هو أو لما ليس هو عند الناس بذاك؟ لماذا لا يعتبر حجاج بن أرطاة عند الناس، يعني عند المحدثين بذاك، يعني بذاك القوي، بذاك المتقن؟ قال إمام أحمد: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. وهنا لو تلاحظون حجاج بن أرطاة أيضا زاد ذكر جرير بن عبد الله البجلي عن رواية الناس للحديث. طيب قال ابن معين: صدوق ليس بالقوي، يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب. وقال ابن المدينة عن يحيى بن سعيد: الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق عندي سواء، وتركت الحجاج عمدا ولم أكتب عنه حديثا قط. قال أبو زرعة: صدوق يدلس. قال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء، يكتب حديثه. وأما إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع، ولا يحتج بحديثه، لم يسمع من الزهري ولا من هشام بن عروة إلى آخره. قال النسائي: ليس بالقوي. قال ابن عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره، وربما أخطأ في بعض الروايات، فأما أن يتعمد الكذب فلا، وهو ممن يكتب حديثه. قال ابن خزيمة: لا أحتج به إلا بما قال أخبرنا وسمعت. قال الدارقطني: لا يحتج به. قال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث في حديثه اضطراب كثير. وقال صدوق: وكان أحد الفقهاء. طيب، هذا يعني أيضا مجمل ما قيل في حجاج بن أرطى رحمه الله تعالى. إذن نلاحظ أن حجاج بن أرطى أولا إذا صرح بالسماع فهو صدوق، وأيضا حتى لو صرح بالسماع فليس هو عند جميع المحدثين يحتج به. أبو حاتم مثلا قال: إذا قال حدثنا فهو صالح، لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع، ولا يحتج بحديثه، مع أنه صالح ولا يرتاب بحفظه لكن أيضا لا يحتج بحديثه. وهناك من أطلق القول مثلا صدوق يدلس مثل أبي زرعة، وهناك من أطلق القول بعدم الاحتجاج به مثل الدارقطني ومثل النسائي، يعني عبارة فيها تليين في قوله ليس بالقوي، وهناك من وصفه بالحفظ. على كل حال، واضح أن حجاج بن أرطى ليس في درجة الحفظ والإتقان التي من الممكن أن يحكم لها في حال المخالفة، يعني لو خالفه جماعة من الثقات أو لو خالفه من هو أوثق منه، فليس حجاج في الدرجة التي يعتمد عليه فيها بحيث يقال إن طرفه قوي أو ركنه قوي بسبب ما ذكر عنه إما من التدليس وأيضا من الاضطراب أو من الخطأ الذي ذكر له ولو صرح بالسماع. طيب، هذا هو حال هذا الطرف أو هذا الفريق الذي روى الحديث موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جرير بن عبد الله البجلي. هل ترون أن هذا الفريق قوي أو أنه وسط، أو أنه وسط وفيه لين أيضا؟ الفريق الذي هو من أبي معاوية ومن حجاج، نعم هو فريق يعتبر فريق وسط، ولكنه لا يعتبر قويا عند المخالفة، لا يعتبر قويا عند المخالفة. لكن إذا نظرنا إلى الطرف الثاني الذي فيه عبد بن سليمان وفيه معمر وهشيم الواسطي وخالد الواسطي وأبو خالد الأحمر، نبدأ مثلا بعبد بن سليمان. طبعا عندنا إذا رجعنا تهذيب التهذيب نجد عبد بن سليمان، نجد ثلاثة من الرواة اسمهم عبد بن سليمان، واحد روى له الجماعة وواحد أخرج له الجماعة، واحد أخرج له أبو داود فقط، وواحد تمييز. التمييز طبعا من بدري ليس صاحبنا لأنه لم يذكر من أصحاب الكتب الستة، وإنما عبد بن سليمان أو عبد بن سليمان الكلابي أو عبد بن سليمان المروزي. طبعا الحديث عبده أخرجه النسائي ليس كذلك، ولا من أخرجه؟ أخرجه الترمذي أظن. نعم، في اللوحة حدثنا حناد قال حدثنا عبده عن إسماعيل. طيب، يعني ما دام أن هناك راويين، أحدهما من رجال الجماعة والجماعة منهم الترمذي، وأحدهما من رجال أبي داود فقط، نعلم أنه عبد بن سليمان الكلابي الذي هو من رجال الجماعة المرموز له بحرف العين، لأنه لو كان من رجال الترمذي الثاني هذا عبد بن سليمان الروزي، لو كان من رجال الترمذي لرمز له بحرف التاء أو بالجماعة على الأقل، فعرفنا إذن أنه ليس المروزي وإنما الكلابي. طيب، هل الكلابي روى عن إسماعيل بن أبي خالد؟ هذا هو شيخه في الحديث الذي معنا، وعنه ذكر جماعة منهم هناد بن السري وهو تلميذه هنا في الترمذي. قال الإمام أحمد: ثقة ثقة وزيادة، ثقة ثقة وزيادة مع صلاح في بدنه، وكان شديد الفقر. وقال ابن معين ثقة، وقال العجلي ثقة، وقال ابن سعد ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال مستقيم الحديث جدا، وقال الدارقطني ثقة، وقال ابن شاهين في الثقات قال عثمان بن أبي شيبة ثقة مسلم صدوق. واضح أن حال عبد بن سليمان أنه ليس من طبقة الثقات العاديين، وإنما من الثقات المتقدمين، فلم يوصف بأي شيء في قلة حفظ أو ضبط، وإنما وصف بالتثبت والإتقان والضبط. فهذا هو عبده بن سليمان. ننتقل إلى راو آخر من أصحاب من فريق عبده، ممن تابعه على رواية الحديث مرسلا، ننظر مثلا في هشيم الواسطي. هشيم بن بشير ابن القاسم بن دينار السلمي ابو معاويه بن ابي خازم الواسطي، قيل انه بخاري الاصل، روى عن ذكر جماعه ومنهم اسماعيل بن ابي خالد، وعنه ذكر جماعه. قال: نعم، قال الامام احمد: ليس احد اصح حديثا عن حسين من هشيم. و قال ابن المبارك: من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشيم. وقال ابن مهدي: حفظ هشيم أثبت عندي من حفظ أبي عوانة. وقال العجلي: هشيم واسطي ثقة وكان يدلس. وقال أبو حاتم: ثقة وهو أحفظ من أبي عوانة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ثبتا يدلس كثيرا. وطبعا أنا أختصر في الكلام فقط لأجل الوقت، أذكر أهم ما يقال فيه. قال أبو حاتم: لا يسأل عن هشيم في صلاحه وصدقه وأمانته. ذكر ابن حبان في الثقات وقال: كان مدلسا. يعني ذكروا أشياء كثيرة عن تدليسه. قال يحيى ابن يحيى: ما رأيت في الشيوخ أحفظ من هشيم. طيب، هشيم إذن هو من الأثبات، من الثقات المعروفين من رجال الجماعة. عندنا أيضا من هذا الفريق معمر بن راشد الأزدي. معمر بن راشد الأزدي، معمر بن راشد الأزدي ذكر شيوخه، طبعا من رجال الجماعة، ذكر شيوخه ولم يذكر منهم إسماعيل بن أبي خالد، لأنه اختصر. طبعا من المعلوم أن التهذيب يختصر، لا يذكر كل الشيوخ، تهذيب الكمال هو الذي يذكر جميع الشيوخ. قال: وآخرين يدخل بهم طبعا إسماعيل بن أبي خالد. قال ابن معين ثقة، و قال عمرو بن علي: كان من أصدق الناس. قال يعقوب بن شيبة: معمر ثقة وصالح ثبت عن الزهري. قال النسائي: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط وهو صالح الحديث. يعني هذا أهم ما قيل فيه. قال ابن معين: إذا حدثك معقيين مكتوب هنا فخالفه، وأظن الصواب أنها فخفه وليس فخالفه، والله أعلم، احتاج مراجعة. إلا عن الزهري وابن طاووس فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئا. قال يحيى: وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن النجود وهشام بن عروة، وهذا ضرب مضطرب كثير الأوهام. طيب، نختم بخالد الواسطي. حتى لا نطيل كثيرا. بقي أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر صدوق لا بأس به. بقي ننظر في خالد الواسطي، خالد ابن عبد الله الواسطي. خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي روى عن إسماعيل بن أبي خالد، ذكر أول شيخ له إسماعيل بن أبي خالد وروى عنه جماعة. قال الإمام أحمد: كان خالد الطحان ثقة صالحا في حديثه وهو أحب إلينا من هشيم. قال ابن سعد وأبو زرعة والنسائي ثقة، قال أبو حاتم ثقة صحيح حديث، قال الترمذي ثقة حافظ. هذه يعني أبرز ما قيل في خالد بن عبد الله الواسطي. طيب الآن، هل الفرق الثلاثة التي اختلفت في هذا الحديث هل بينها تقارب في القوة أو هناك فريق واضح أنه متجاوز لأطراف الخلاف الأخرى؟ نعم، نعم لا يوجد هناك، لا يوجد هناك مقارنة بين هذه الفرق الثلاث. طبعا الخلاف قلنا استقر بين الفريق المرسل والفريق الموصول، ومن أرسل هذا الحديث هم أقوى بلا شك، ومن وصل هذا الحديث فهم وإن كانوا من جملة الثقات إلا أنهم عند المخالفة، عند المخالفة فيهم نظر. ولذلك نقول الوجه الأرجح في هذا الحديث هو الوجه المرسل. فهذا الحديث حكمه أنه حديث مرسل، رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وأبو خالد الأحمر وعبد بن سليمان وغيرهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. طيب ما الذي يضمن لنا أن هذا الحكم الذي رجحناه صحيح؟ الذي يؤكد هذا الحكم أن هذا هو ترجيح الحفاظ المتقدمين من كبار أهل العلم. ولذلك الترمذي رحمه الله تعالى، الترمذي دعونا نكمل فقط الترجيح، الترمذي رحمه الله تعالى حين ذكر الوجه الموصول، الوجه الموصول الذي أخرجه أبو معاوية، رواه أبو معاوية، قال أبو عيسى: وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية، ولم يذكروا فيه عن جرير. ثم قال: وسمعت محمدا يقول، محمد يعني البخاري، الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. هذا ترجيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني البخاري يعلم أن هذا الحديث فيه خلاف، ولم يقل إن أبا معاوية الضرير ثقة وروى هذا الحديث موصولا، وهذا الوصل زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، لا، وإنما اعتبر الترجيح هنا ورجح الوجه المرسل، لأن الأثبات من أصحاب إسماعيل نبي خالد رووا هذا الحديث عنه عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأيضا رجح هذا الوجه جماعة من الحفاظ، يعني كلام الترمذي أيضا هو ترجيح حينما يقول وأكثر أصحاب إسماعيل رواه كذا، وأيضا كلام أبي داود رحمه الله فيه إشارة للترجيح، وغيرهم نص على الترجيح نصا صريحا، نص على الترجيح نصا صريحا، ولكن طبعا منهم الدارقطني فيما أذكر والله أعلم، وأبو حاتم أو أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى. أنا طبعا على سفر بعيد عن الكتب، فقط معي التهذيب والكتب الستة، ولكن الحفاظ أيضا رجحوا هذا الوجه المرسل، سوى البخاري والترمذي وأبي داود، أيضا الدارقطني والرازيان أو أحدهما رحمه الله تعالى. فلذلك هذا الترجيح الجزئي، ومعنى الجزئي أي على هذا المثال اللي هو حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، هذا الترجيح الجزئي يرسخ لنا صحة القاعدة الكلية، صحة القاعدة الكلية التي هي أن العبرة في الاختلاف بين الثقات في الترجيح وليس في القبول المطلق لزيادات الثقات. هذا خلاصة الكلام في هذا الحديث. طبعا بقي لنا أن ننظر في حال إسماعيل بن أبي خالد وفي حال قيس بن أبي حازم، طبعا هو الآن ثابت عن إسماعيل، ننظر سريعا حتى نعرف هل هو مرسل، على الأقل مثلا مرسل مسلسل بالضعفاء أو مرسل من طريق الثقات. يعني نظرا سريعا، إسماعيل بن أبي خالد من رجال الجماعة الأحمسي، روى عن جماعة وذكر منهم قيس بن أبي حازم وأكثر عنه، قال وأكثر عنه، وروى عنه شعبة والسفيانان وزائدة وابن المبارك وهشيم ويحيى القطان ويزيد بن هارون إلى آخره. قال الثوري حفاظ الناس ثلاثة، وذكر منهم إسماعيل بن أبي خالد. قال ابن مهدي وابن معين والنسائي ثقة. قال ابن عمار الموصلي حجة. قال العجلي كوفي تابعي ثقة. قال يعقوب بن شيبة كان ثقة ثبت. قال أبو حاتم لا أقدم عليه أحد من أصحاب الشعبي إلى آخره. إسماعيل ابن أبي خالد ثقة ثبت معلوم معروف من رجال الجماعة. قيس بن أبي حازم الذي أرسل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر نقرأ في ترجمته من تهذيب التهذيب أيضا. قيس بن أبي حازم من رجال الجماعة، أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فقبض وهو في الطريق وأبوه له صحبة. روى عن أبيه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد والزبير وطلحة والضحام بن عوف وقيل ما اسمع منه وأبي عبيدة وإلى آخره. روى عنه إسماعيل بن أبي خالد وذكر جماعة. قال ابن عيينة ما كان بالكوفة أحد أروع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيس. قال أبو داود أجود التابعين إسنادا قيس بن أبي حازم، روى عن 9 من العشرة. وقال يعقوب بن شيبة قيس من قدماء التابعين وقد روى عن أبي بكر فمن دونه إلى آخر الكلام الذي فيه. طبعا معروف اسم قيس بن أبي حازم من كبار التابعين قدرا ومن كبار التابعين يعني في إدراك الصحابة ولذلك نقول هذا الحديث مرسل وهو من أقوى المراسيل ووجه قوة هذا المرسل أولا صحة إسناده إلى من أرسله، هذا في بوجه عام ليس خاصا بهذا المرسل. يعني يشترط في أي مرسل كي يكون قويا من الشروط أن يصح إلى مرسله، ثم ينظر بعد ذلك في بقية الشروط الأخرى. أما بقية الشروط الخاصة بهذا الحديث فهو أن قيس بن أبي حازم من كبار التابعين، ومراسيل كبار التابعين هي من أقوى المراسيل، وذلك لأنهم في الغالب لا يرون إلا عن الصحابة. يعني قيس بن أبي حازم أدرك وروى عن 10 من المبشرين، عن 9 من العشر المبشرين بالجنة، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فرجل أدرك أبو بكر الصديق وروى عنه وأدرك الجاهلية قبل ذلك فهو من الكبار الذين لا يكادون يروون عمن إلا عن الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاته أيضا قديمة. فقيس بن أبي السبب الثالث أو الشرط الثالث وهو متوفر في قيس بن أبي حازم خاصة أن من أهل الحديث من نص على قوة مراسيله، مثلا منهم الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة نص على أن مرسل قيس بن أبي حازم من أقوى المراسيل أو من المراسيل القوية بوجه عام. إذن نقول هذا الحديث في جملته منقطع يعني مرسل، ولكنه من ضمن المراسيل هو يعتبر من أقواها ومن أعلاها في القوة والصحة. طيب نكتفي بهذا القدر في تخريج هذا الحديث، وسأذكر حديثا الآن حتى نخرجه غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. لو يسجل الحديث نفس الطريقة التي سرنا عليها نسير عليها إن شاء الله في هذا الحديث. طيب الحديث هو بس أنا أريد اللفظ الأول. طبعا نريد في البحث أن يكون على الخطوات المذكورة وألا يكون فقط أحكام جاهزة، لا نريد الأحكام الجاهزة، نريد نفس الخطوات، الخطوة الأولى جمع الطرق، الخطوة الثانية استخراج المدار، نأخذها اختصارا بعد قليل، نعيدها فقط للتذكير. طيب الحديث هو حديث ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. أرجو عدم ذكر أي معلومة عن الحديث الآن من ناحية من أخرجه وكذا، يبحث كل واحد يبحث في طرق هذا الحديث من أخرجه ويجمع الطرق. طيب نعيد الخطوات الآن سريعا، ذكرونا بها خطوات الحكم على الحديث. الخطوة الأولى جمع الطرق، الثانية استخراج المدار، الثالثة ثالثة لا نعم النظر في مدى الاتفاق أو الاختلاف على المدار، النظر في مدى أو في النظر في الاتفاق والاختلاف على المدار، ومن ثم استخراج الإسناد الحقيقي للحديث. يعني هذه الخطوة الرابعة، استخراج الإسناد الحقيقي للحديث، وهي مرتبطة بالثالثة تماما، ونستطيع أن نجعلها خطوة واحدة. نستطيع أن نقول الخطوة الثالثة استخراج الإسناد الحقيقي للحديث، وتكفي تكفي هذه الكلمة عن قول النظر في الاختلاف والاتفاق، لأن استخراج الإسناد الحقيقي لا يكون إلا بعد النظر في الاتفاق والاختلاف. طيب هذه الآن ثلاثة أو أربع خطوات، ثم بعد ذلك بعد أن رجحنا هو الترجيح. الترجيح هذه الكلمة هي داخلة في كلمة استخراج الإسناد الحقيقي. أنت حين تحكم على الإسناد أنه هو إسناد الحديث فهذا ترجيح. بعد ذلك بدل أن نقول تراجم الرجال، بدل أن نقول تراجم الرجال نقول النظر في النظر، أو نقول تطبيق شروط الحديث الصحيح على الإسناد والمتن، تطبيق شروط الحديث الصحيح. فإذا انطبقت الشروط كاملة كان الحديث صحيحا، وإذا تخلف منها شيء تخلفت الصحة، تخلف من الصحة بقدر ما تخلف من شروط الحديث الصحيح. يعني هنا نحن ركزنا على قضية الرجال، أما قضية الاتصال فأيضا هو هي معتبرة جدا، يعني المفروض ننظر في الاتصال بين إسماعيل وقيس، ولكن يعني من المعروف والمسلم أن إسماعيل بن أبي خالد هو من أكثر من روى عن قيس بن أبي حازم ومن أصحابه المعروفين، وقرأنا هذه المعلومة أنه أكثر عنه، وهذا فيه إثبات ضمني بالاتصال بوجه عام. أما الشذوذ والعلة وما إلى ذلك فهذه في الغالب طبقت في الخطوات السابقة عندما نظرنا في الاتفاق والاختلاف، طبقنا قضية العلة خاصة، وجدنا طرق أخرى ونظرنا وعرفنا أي الطرق المعلول وأي الطرق هو الصحيح. طيب إذن الحديث نعيده مرة أخرى عن ابن عمر قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، حديث ابن عمر رضي الله تعالى. طبعا الحديث أيضا مروي من طريق أبي جحيفة، مروي من طريق أبي جحيفة، يعني هذا من باب الكمال، من أراد أن يخرج حديث أبي جحيفة نفس الحديث فحسن، وإلا فحديث ابن عمر يكفي في التطبيق العملي بإذن الله. طيب بالنسبة للطرق أخي الزبير، طبعا الاستقصاء جميع الطرق يعتبر صعبا، والأهم هو جمع الطرق في الكتب المشهورة والكتب المعروفة، وخاصة إذا كان الحديث مخرجا في كتب متعددة من الكتب القريبة من الكتب التسعة وما قاربها. فإذا كان الحديث مستوفا طرقه في هذه الكتب فلا حاجة لجمع الطرق من الكتب الأخرى، ولكن أن تجد حديثا مثلا لم يخرجه من أصحاب الكتب التسعة إلا الترمذي فقط، فهنا أنت تحتاج إلى أن تنظر في بقية الكتب، قد يكون هناك إسناد آخر مثلا. أما إذا كان الحديث مرويا من طرق كثيرة وخاصة في مثل هذا الحديث، يعني عرفت أن جملة ما في هذا الحديث هو أن تعرف من أصحاب إسماعيل رواه كذا ومن رواه كذا، وأن الأثبات داروا بنص الحفاظ على هذا الوجه، وأكثر أصحاب إسماعيل كذا رواه على هذا الوجه، فأنت هنا لا تحتاج الاستكثار من الطرق في الكتب البعيدة. وإن كان يعني من باب يعني التدريب، الإنسان أول ما يبدأ بالتخريج يعني يحاول أن يجمع ما وقع في يديه من الطرق قدر المستطاع، حتى فقط من باب التدريب، مع الممارسة الطويلة يعرف الباحث أي الأحاديث التي تحتاج إلى مزيد نظر في طرق أخرى أو التي لا تحتاج، لأن بعض الأحيان تعرف أن هذه الطرق كلها تجتمع في مدار معين أو بهيئة معينة فلا تحتاج فيها إلى نظر آخر. طيب ننظر لمدى ثقة الراوي الذي قبل الراوي الذي عليه مدار الحديث مثل إسماعيل، وأيضا ننظر ما بعد، أم يكفي أن ننظر لمدى ثقة تلميذه؟ من تقصد، ماذا تقصدون بقبل وبعد؟ هو طبعا نحن نحتاج أن نعرف هل الحديث ثابت إلى إسماعيل نبي خالد أم لا، وفي هذا الحديث عرفنا أنه ثابت من جهة أن الذي رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد فهو ثابت عن إسماعيل. وإن كنتم تقصدون أننا نحتاج إلى أن ننظر أيضا في حال شيخ إسماعيل في هذه الرواية، نعم نحتاج أن ننظر في حال شيخ إسماعيل، لأن المرسل يحتاج أن ننظر في حاله من جهة قوته وضعفه، فإذا كان ضعيفا فهذا يزيد الحديث ضعفا إلى ضعف. طيب جاء سؤال بأنه البعض يرى صعوبة في التطبيقات بحكم الابتداء في هذا المجال، لا بأس، الصعوبة طبيعي أن تكون موجودة في البداية خاصة لمن ليس عنده أي خلفية أبدا عن الحديث، وبالإمكان أيضا أن يفهم، يعني ولو كان الإنسان مبتدئا ممكن أن يفهم وممكن أن يكون الأمر صعبا عليه، يعني كلا الأمرين موجود ومحتمل. السؤال جاءني عن إعادة الدورة أو كذا. هناك دورتان لشرح هذا النظم موجودة مطبوعة على الشبكة، لو تنظرون في الدورة الأولى بعنوان دورة في الحديث وعلومه، هذه الدورة ربما تكون أسهل في الشرح، ربما كانت أسهل في شرح النظم من الدورة الحالية، وتسجيلها موجود لو كان أحد عنده التسجيل، الرابط وضعه الآن جيد. في واحد دورة بعنوان الدورة التأسيسية، وليست هي المرادة. عفوا، يوجد ثلاثة شروح، يوجد واحد مع دورة التأصيل، وواحد مع دورة بعنوان الدورة التأسيسية، واحد بعنوان دورة في الحديث وعلومه، والأسهل هو دورة في الحديث وعلومه. طيب، صلى الله سبحانه وتعالى مبارك فيما نتعلم، وأن يتجاوز عن التقصير، وأن يعفو عن الخطأ، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.